وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. نسمع هذا الكلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لبثنا دهرا من الزمن في بداية الإسلام ونزول القرآن، يقول يؤتى أحد الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها، يعني ما دلت عليه في جميع الأحكام الحلال والحرام وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة. يقول أنت الآن تتعلم السورة وتقرأها لتحفظها، نحن نتعلم ما فيها من الحلال والحرام حتى نفهم كل ما فيها. ثم يقول في وقته، فكيف في وقتنا؟ يقول: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، يعني يقرأ المصحف كله من أوله إلى آخره، ما يعرف حلاله ولا حرامه، يعني بس هكذا يقرأ، ما يدري ما هو الحلال وما هو الحرام، ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره. فهذا في وقت عبد الله بن عمر، يعني يقول شاهدت جماعة هذه صفتهم، فكيف نحن الآن في وقتنا هذا؟ إذن ينبغي للمسلم أن يتبع منهج الصحابة رضوان الله عليهم في قراءتهم لكتاب الله، فإذا قرأت شيئا من كتاب الله عليك أن تتفهم معناه وهو باللسان العربي واضح، إذا فيه إشكال في الأمور الغامضة، هذه الأمور الغامضة يسأل الإنسان فيها، أما بقية ما جاء في القرآن فهو واضح لكل إنسان، ولهذا تجد الإنسان يقرأ ثم يجد فيه الزجر، فيه النهي، فيه الوعد، فيه الوعيد، فيه ما سيعاقب به الإنسان إذا ارتكب يعني معصية من المعاصي، فتجد الإنسان يبكي لأنه يتأثر بما جاء في كتاب الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن القرآن بحمد الله واضح، ويسره الله عز وجل للذكر وميسر للناس جميعا، لكن على المسلم حينما يقرأ أن يتدبر معانيه، لأنه ما أنزله الله عز وجل إلا للعمل به، ولم ينزل لما يعمله كثير من الناس، ولا سيما بعض القراء، بعضهم ليس كلهم يتأكلون به فيذهبون ويقرؤونه في المآتم، يعني جماعة ينتقلون من بلد إلى بلد عند أصحاب البدع المساكين الذين يظنون على الإنسان إذا مات لا بد أن يقرأ عليه القرآن، إما بعد كذا بعد 40 حتى بعد 40 بعد 40 يوم يقرؤون القرآن، وتأتي مآتم وإنسان يسافر من بلد لبلد من القراء ليقرأ المآتم هذا، وأنا سمعت بنفسي يعني من بلد إلى بلد جماعة يأتون القراء يأتون من أجل هذا العمل. هذا القرآن ما أنزل لهذا الغرض، يعني ما أنزل إلا للتدبر وللعمل بما جاء فيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه، هذا الذي جاء له، والزجر والنهي، فالإنسان عليه أن يمتثل ما جاء في كتاب الله أمرا ونهيا. نعم. ويقول ينثره نثر الدقل، الدقل يمكن الجماعة أهل المدينة يعرفون، يعني التمر الرديء يسموه دقل، يعني يقرأ هكذا وينثر ما كأن فيه شيء، يعني الدقل يعني الشيء الرديء هذا الناس يرمونه ما في فائدة. وهو يقول هؤلاء القراء الذين شاهدناهم في وقته رضي الله عنه يقرؤونه وينثرونه نثر الدقل، يقرأ من فاتحته إلى خاتمته لا يعرف حلاله ولا حرامه ولا زاجره إلى آخر هذه الأوصاف التي سمعناها.